الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. في المحاضرة السابقة وقفنا عند قول الله عز وجل: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. نكتبها كده: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذه الآية احنا نريد أن نسرع شوية في الإعراب حتى عندما ننتهي من قدر معين نأخذ بعض البلاغيات في هذه السورة، بعض الإشارات البلاغية في سورة الأحزاب أو في المعاني المرتبطة بالسياق يعني. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. عايزين نعرف بعد حرف واو أو العطف، عايزين نعرف أنتم المفروض أنتم ما شاء الله في الإعراب كويس، نمشي مع بعض في الإعراب كده ونصحح لبعض الأول، وأي قاعدة غريبة ممكن نشير إليها يعني أو جديد. وما جعل أزواجكم اللائي وحسناء تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. نعرف ما هنا إيه؟ واو عاطفة ما؟ من هيقول هنا ما إيه؟ احنا خدنا هنا في موصوله ينفع؟ لا موصولة نافيه شيماء. تمام شيماء، ما ماشي حسناء نافيه. تمام يا ما هنا نافيه مبنيه على السكون، جعل فعل ماضي مبني على الفتح. تمام، اين فاعله؟ اين فاعله؟ يبقى ما نافيه، جعل فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر جوازا ام وجوبا. انا عايز بقى المستتر تقديره جوازا. تمام حسناء تقديره هو، ازواج تقديره هو. تمام يا وفاء نكمل. مفعول به والضمير مضاف اليه. تمام أزواجكم اللائي في محل جر مضاف إليه. تمام، يبقى عندي جعل والفعل ضمير مستتر وأزواج مفعول به وكم مضاف إليه اسم الموصول. ده نوعه هنا، ما ينفعش أقول إعرابه اسم موصول، لازم يكون لي موقع من الإعراب. لما يجي اسم الموصول بعد اسم كده متسبقه يبقى يعرف في ايه؟ في نعت صفه يعني. اسم الموصول صفه، ازواجكم اللائي الموصوفون بايه يعني؟ ازواجكم وما جعل ازواجكم اللائي، يبقى اسم الموصول اسم مبني في محل ايه بقى؟ نصب ولا في محل رفع ولا في محل جر؟ الازواج يبقى في محل ايه؟ اسم موصول في محل مبني، في اسم موصول مبني في محل نصب. تمام صفه لايه؟ لازواج. ماشي، واسم الموصول احنا قلنا بيحتاج لايه؟ فاكرين الجمل التي لا محل لها من الاعراب؟ في محل نصب صفه لازواج. تمام، اسم الموصول بيحتاج لايه؟ اسم الموصول يحتاج دائما اسم الموصول بايه؟ بجمله تسمى جمله الصله، هي موطن التعريف. تمام، نعربها كجمله جديده تماما لانها لا محل لها من الاعراب، جمله جديده بعد اسم الموصول. يبقى ازواجكم اللائي تظاهرون، اعرب تظاهرون فعل مضارع ماله، نكمل يا نجلاء. فعل مضارع ماله مرفوع وعلامه الرفع ثبوت النون، واين الفاعل؟ لانه من الافعال الخمسه طبعا. الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام، من الأفعال الخمسة. إحنا قلنا الأفعال الخمسة وشرحناها، الأفعال الخمسة ذكرناها قبل ذلك يعني، مش محتاجة إشارة يعني. وذكرنا الاسم الموصول، وهنا في اسم موصول مختص واسم موصول مشترك والفرق بينهم قبل ذلك، وإن الاسم الموصول بيحتاج إلى جملة تسمى جملة الصلة، هي التي توضحه وتزيل إبهامه وغموضه. قواعد دي المفروض إحنا أشرنا إليها خلاص. تظاهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. منهن أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. منهن هنا إيه؟ جار ومجرور متعلق بالفعل تظاهرون. تمام. أمهات، أعرف أمهات إيه؟ أعرف أمهات إيه؟ مفعول به ثاني. مفعول به ثاني يا شيماء. تمام، ربنا يبارك فيك. منصوب علامة النصب. علامة النصب إيه؟ الكسرة. تمام، بارك الله فيك. طيب كده يبقى في أفعال بتعمل إيه؟ بتنصب كم مفعول؟ في أفعال بتنصب مفعولين. الأفعال دي مشهورة بإيه؟ باسم إيه؟ باسم إيه؟ ظن وأخواتها. ودي يعني بيسموها أفعال ناسخة للابتداء برضو، ناسخة للابتداء يعني تنصب مفعولين كان أصلهما المبتدأ والخبر. وهذه الأفعال خلاصة عنها كده بتنقسم إلى قسمين. أفعال بتسمى أفعال إيه؟ القسم الأول أفعال، ها؟ أفعال، حد عارف؟ تنقسم الأفعال يظن أخواتها إلى قسم أفعال القلوب، والقسم الثاني اسمه إيه؟ تمام يا نجلاء. القلوب الثاني اسمه إيه بقى؟ القسم الثاني أفعال القلوب، ها؟ أفعال التحويل والتصيير. تمام؟ الصيرورة. تمام يا نجلاء. يبقى أنا عندي الأفعال اللي بتنصب مفعولين في اللغة العربية هي أفعال تنقسم إلى أفعال القلوب وإلى أفعال تحويل. أفعال القلوب اللي بتنقسم برضو إلى قسمين. أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين. قسم الأول اسمه إيه؟ يدل على إيه في القلوب؟ فعل القلب. يقين. تمام. مثل إيه؟ هذه أفعال كده يا نجلاء من نظام أخواتها تدل على اليقين. زي ايه؟ رأى. تمام. علم. الله يسعدك عليكي. وجد. علم، رأى، وجد، درى، تعلم. تمام. وجد. طب الثاني اللي بيدل على اليقين ده رقم واحد. رقم اثنين بيدل على ايه؟ على الرجحان. الرجحان شك يعني. الرجحان سموه افعال الرجحان، زي خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب يعني. وده وارد في اللغة العربية. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر، رأيت الله أكبر كل شيء. يبقى رأيت فعل وفاعل. الله، الله مفعول أول. تمام. أكبر مفعول ثاني. رأيت الله أكبر. وعندي في القرآن الكريم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أيوة أكثرهم لفاسقين في القرآن. وجدنا فعل فاعل. تمام. أكثرهم لفاسقين. طيب هي إن هنا ما نوعها في الآية دي؟ لفت نظر كده المثال ده. إن هنا نوعها إيه؟ وفاسقين مفعول تاني منصوب بالياء، يبقى مفعول أول أكثر والفاسقين وفاسقين مفعول تاني. إن هنا نوعها إيه؟ نوع إن في هذه الآية إحنا ذكرناها قبل كده. حرف للتوكيد. توكيد. تمام. طب فين التجديد بتاعها؟ إن يعني هي بسماها إيه هنا يعني؟ عشان لها مسمى معين. وإزاي عرفت إنها للتوكيد؟ إزاي عرفت إنها للتوكيد؟ ازاي عرفتي انها للتوكيد؟ لانها زائده. لا لام التوكيد. اللام اللي دخلت على المفعول الثاني يعني. اللام. طيب تمام، اللام دي كانوا بيسموها اللام ايه؟ لام حرف جر فيه التوكيد. حرف جر فيه التوكيد؟ لا طبعا. فاكرين لما قلنا ان هذان لساحران، ان هذان لساحران، فاكرين لما قلنا قاعده، افكرك انا بالقاعده دي، اللي ان واخواتها الحروف الناسخه منهم اربعه ينتهون بالنون المشدده، منهم اربعه حروف نواسخ تنتهي الاربعه بالحروف المشدده، ان وان وكان ولكن، هنحتاج الكلام ده بعد كده يعني، افتكروا القاعده دي. فانا بقول ايه؟ ان وان وكان ولكن، لما اقول دي حروف ناسخه يبقى انا بشدد، لا انا بقول ما تنتهي بالنون مش ليت ولعل. انا اقول فيهم اربعه تمام، ليت ولعل تكمله، لكن فيهم اربعه تنتهي بالنون المشدده، ان وان ولكن وكان، قال لي دول فيهم نون مشدده، لكن لما خفف النون بيختلف كل واحده في الحكم والاعراب. تمام، فقال لي من ضمن القواعد اللي قلناها ان لكن، لان احتاجها دلوقتي، لكن عندما تخفف تهمل، يبقى لكن زائد تخفيف يساوي اهمال، لكن زائد تخفيف تبقى لكن، يعني تبقى حرف مهمل يفيد الاستدراك فقط لا عمل له، ما فيش عمل، يبقى كلمه لكن تستخدم بقى حرف استدراك، عطف خلاف ذلك، لكن ما يستخدمهاش حرف ناسخ، يبقى دي قاعده ثابته. وان المكسوره الهمزه لما خففها تبقى ان، قال يجوز ان تعمل ويجوز ان تهمل، يجوز ان تكون عامله ويجوز ان تكون مهمله، لو عامله الاعراب يوضح، عامله الاعراب يوضح، مهمله الوضع في نهايه الجمله لام تسمى اللام الفارقه بينها وبين ان النافي. تمام، اضح فيها. ولذلك قالوا ان هذان لساحران، هنا تاكيد بدليل وجود اللام، يعني يؤكدون السحر عشان يفرقوا بينهم، بينها وبين ايه؟ وبين ان النافيه. ان عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا. ففي لام اسمها اللام الايه؟ الفارقه، التي تدخل في حاله اهمال ان المخففه من الثقيله، اللي هي ان اللي هي للتوكيد، اسم اللام الفارقه، تفرق بين ان المخففه من الثقيله وبين ايه؟ وبين ان النافيه. تفرق بين ان المخففه من الثقيله وبين ان النافيه. لاننا لو قلت مثلا ابو بكر الاول الخلفاء الراشدين، وادخلت عليه ان فقلت، وبعدين خففت ان فقلت ان، هتعمل ولا ولا اهمال؟ اعمال ام اهمال؟ لو في اعمال يبقى الاعراب هو هيغير. ان ابا بكر اول الخلفاء، فنصب ابا وضحت انها عامله، يبقى المعنى واضح. لكن في حاله الاهمال لو قلت ان ابو بكر اول الخلفاء، قد يفهم المتلقي الانسان المخاطب ان انا انفي، بقول ليس هو اول الخلفاء. فبعمل ايه بقى في الحاله دي عشان ارفع هذا اللبس؟ عندما تهمل ان وتدخل على الجمل اي جمله خلاص، احط اللام التي تفرق بينها وبين النافيه، ان هذان لساحران. تمام، خلينا في ايه؟ في الافعال التي تنصب ايه مفعولين. وانا عندي هنا ايه؟ جعل. من الافعال دي جعل، افعال تنصب مفعولين. هنا نصبت مفعول اول عشان عايز اخلص في الاعراب شويه، نجري في الاعراب شويه، ها، وبعد كده نشير الى بعض البلاغه في سوره الاحزاب. جعل ادي فعل ينصب مفعولين، مفعوله الاول ايه؟ ها، ازواج. ازواج. مفعول الثاني ايه؟ تمام ماشي، يبقى انا عندي افعال تنصب مفعولين. بعد كده قال وما جعل ادعياءكم ابناءكم، برضه نفس الكلام ونفس الجمل. وخلي بالكم ركزوا معايا قوي في ان الجمل دي بينها لحمه واتصال، تمام، اتصال وتالف ونفي شيء مخالف للواقع. خدناها من أول ما جعل الرجل مقابلا في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، ما ربنا لم يجعل الزوجة أم، تمام، عشان الظهار، وما جعل الأدعياء أبناء، وما جعل الأدعياء أبناء، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يبقى أنا عندي ما نافية اللي هو حرف عطف، جعل احنا قلنا المخففة ديت قلناها في محاضرة سابقة، يعني ياريت ترجعوا لها. احوال ان طبعا هنشرحهم تاني ان شاء الله، خدناها في محاضرة سابقة. باختصار شديد يعني هنيجي عند لكن نقولها دلوقتي. لو في لكن في الآيات تقريبا، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذوهم لو حافظ السبيل، ماشي. هناخد عند لكن ان التخفيف، تخفيف ان، تبقى ان يجوز الاعمال والاهمال، تمام. في حاله الاهمال نضع اللام، لام الفارقة. لكن لما تخفف ايه اللي يحصل؟ تهمل قولا واحدا، حرف استدراك. كان وان المفتوحه اذا اهملت ظل اعمالها قائما بشرط، الاعمال يظل قائم بشرط ان يكون اسمها ضمير شان محذوف والخبر جمله، والخبر جمله، وده هيأتي وقت إن شاء الله فيه. ناخد بس نكمل الإعراب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، نكمل شوية. ما نافية، وجعل برضو نفس الإعراب، فعل ماضي مبني على الفاعل، والفاعل ضمير مسدد تقديره هو أدعياء، أيوة، نصب مفعولين، المفعول الأول إيه؟ مفعول به أول لجعل، وكم ضمير مبني في محل جار مضاف إليه، وأبناء مفعول ثاني منصوب، والضمير مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، تمام كده. وبعد كده قال إيه؟ بعد ما قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. إحنا تكلمنا قبل كده في محاضرة بالإعجاز عن بلاغة القرآن الكريم، وقلنا اسم الإشارة. اسم الإشارة دايما بستخدم اسم الإشارة لأغراض كثيرة في التعريف يعني. المهم لما يقول ذلكم قولكم بأفواهكم، دي جملة جديدة مستأنفة، دي جملة استئنافية من الجمل التي لم يحلها من الإعراب طبعا. الهدف منها إيه؟ تأكيد بطلان العادات السابقة. خلي بالكم عشان المعنى بس. نخلص وما جعل أدعياءكم أبناءكم ما نافية، وجعل فعل ماضي مبني، وأدعياء مفعول أول، والفعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو، وأبناء مفعول ثاني. قال لي بعد كده جملة بقى إيه؟ ذلكم قولكم بأفواهكم، استئناف، جملة جديدة يعني هبدأ من مبتدأ. خلي بالكم جملة استئنافية يعني جملة جديدة ملهاش محل من الإعراب، يعني ليست نعتا ولا خبرا ولا حالا. هذه الجملة الاستئنافية جاء ليؤكد بها بطلان العادات السابقة اللي نتحدث عنها، ما جعل الرجل من قدام في جوفه، وما جعل الزوجة أم، وما جعل الدعي ابن، تأكيد معنوي، تمام. حتى أكده بإيه؟ قولكم بأفواهكم. إيه يعني غرض التقييد بالأفواه؟ إيه غرض التقييد بالأفواه؟ ذلكم قولكم بأفواهكم. نكتب الجملة دي عشان هنعرفها دلوقتي، بس أنا أتكلم الأول عن معناها، وإنه يأتي بها بعد الجمل الثلاث. ده جملة استئنافية بيؤكد بها بطلان العادات السابقة، وبدأ باسم الإشارة ذلكم، تمام كده، وقيده بأنه من إيه؟ بالأفواه، يعني ملوش أساس، ملوش تمام. أساس، أيوة، لا أساس له من الفطرة الصادقة والشرع الحكيم، ليس على الحقيقة، وإنما هو مقتصر على الفم فقط، لا يتجاوزه إلى القلب واليقين. يبقى العبارة أو تقييد هذا الكلام بأنه من الأفواه، تمام، معناه ان كلامكم لا يتجاوز ايه؟ لا يتجاوز الفم الى القلب، ولا يتجاوزه الى الحقيقه، ولا الصدق والى اليقين. في هذه الصور المتقدمه كلها كانها صور باطله لا اساس لها من الفطره. طيب لما بيستخدم اسم الاشاره في اللغه، يعني خلي بالكم لما بيستخدم اسم الاشاره مش انا قلت قبل كده ان اسم الاشاره ده ليه خاصيه مش موجوده في اي وسائل التعريف انواع المعارف كلها؟ هو اسم الاشاره ده هو في حاجه كده تميزه او تخصصه عن باقي انواع المعارف. الحاجه دي انه يميز المشار اليه اكمل تمييز. هذا الغرض لا يتحقق الا في اسم الاشاره. يعني كان اللي انا بتحدث عنه امر ظاهر وواضح للجميع يرونه رؤيا العين، ووصل من الوضوح الى درجه انني احكم عليه واقول هذا او ذلك، كان الناس تنظر اليه. فلما بيستخدم القران الكريم اسم الاشاره فبيميز المشار اليه اللي تحدث عنه، تمييز للمشار اليه عن ايه بقى؟ ان يبعده عن ايه؟ عن كل صواب، وابعاد له عن كل صدق، وانه يستهان به. ولما يضيف هذا القول، خلي بالكم، اليهم هم، في هذا توبيخ لهم وتبرئة للمؤمن وتبرئة لله عز وجل من هذا القول، أي هو قولكم لا قولنا. لذلك أكدوا بقول إيه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وده متصل طبعا بالجملة السابقة، لأن قول الحق يقابله قول الباطل، وقول الباطل لا يكون إلا بالفم لأنه خير بالأفواه. يبقى المناسبة بين العبارتين مناسبة واضحة بين الجمل، وده هنأخذها إن شاء الله في البلاغة في الفصل والوصل اللي هنا إيه؟ إنه بيعطف الجمل اللي فيه جامع يعطفها، في جامل في جامع يجمعها. الجامع هنا تضاد، قول الصدق يناقض قول الايه؟ قول الحق. طيب لما نيجي نعرف ذلكم، انا قلت جمله استئنافيه، تمام، جمله استئنافيه، عارفها ايه بقى ذلكم؟ مبتدا، تمام، اسم مبني طبعا، اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا. الخبر قولكم خبر، تمام، بأفواهكم جار ومجرور حال في محل نصب ايه؟ حال، تمام، اي كائنا بحالة كونه من أفواهكم، يعني اشاره الى انه ليس له اي حقيقه كما ذكر طبعا الايه كتاب اعراب القران، تمام، واضح هذا الاعراب. يبقى انا عندي اهوت ذلكم مبتدا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، القول خبر مرفوع علامه رفع الضمه والضمير مضاف اليه، بأفواهكم جار ومجرور في محل نصب حال، ماشي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، تمام يا نجلاء، ما هو عاطفة أو استئناف، يعني جملة جديدة برضه. الله مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، يقول فعل ماضي ولا مضارع يا أستاذ هالة؟ جملة فعلية كلها، يقول جملة فعلية، جملة مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الحق يقول، فين الفاعل؟ يقول هو، يقول هو، تمام، الحق مفعول به. بس الأولى الفاعل ده من مستتر، بنقول إن الحق هنا هو يعني حل محل مفعول به، والأصل أنه والله يقول القول الحق، والله يقول القول الحق، والله يقول القول الحق أو الكلام الحق. يبقى الحق عارفها إيه؟ لو أنا قلت كده إن تقدير الكلام على هذا المعنى والله يقول الحق، أي والله يقول القول الحق، والله يقول الكلام الحق. يبقى الحق إعراب ناعت للمصدر أو الكلام أو المفعول به المحذوف، تمام. يبقى الحق إعرابه إيه؟ ناعت للمفعول به المحذوف، والتقدير للمفعول المحذوف والتقدير أو المصدر المحذوف، والله يقول القول الحق، ماشي. عندي قاعدة هنا خلي بالكم منها، ودي في الأسلوب شوية، قاعدة أسلوبية يعني ومتكررة مرتين، والله يقول الحق، المبتدأ خبر إيه؟ خبر إيه؟ جملة ولا مفرد؟ جملة. نوع الجملة؟ جملة إيه؟ جملة فعلية. طيب تعرفوا بقى إن ده وسيلة من وسائل التوكيد. إيه يعني إيه وسيلة من وسائل التوكيد؟ جملة فعلية. دي وسيلة من وسائل توكيد الكلام. دي وسيلة من وسائل توكيد الكلام. ايه هي بقى القاعدة؟ تقديم المسند اليه اللي هو المبتدأ على خبره الفعلي يفيد تقوية الحكم وتقريره. دي قاعدة ايه؟ المبتدأ لما يكون الخبر جملة فعلية يبقى هذا من وسائل تقرير وتأكيد الحكم اللي اتحدث عنه. يعني قولي محمد يعطي آكد وأبلغ من يعطي محمد. دي قاعدة تحدث عنها العلماء وذكرها الإمام عبد القادر الجرجاني في دلائل الإعجاز وشرحها شرح مطول. تقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد تقوية الحكم، تقوية الكلام وتقرير الكلام. فلما أقول ها محمد يعطي يبقى أبلغ من يعطي محمد. ليه؟ دايما بيقولوا حتى تقديم المسند إليه على خبر الفعل في تقوية الكلام وتقريره. دي أولا خلي بالكم بقى، الله مبتدأ مقدم والجملة فعلية، والجملة الفعلية والجملة الفعلية خبر، خبر الجملة الفعلية خبر. لكن أنا بتكلم عن الأسلوب ده، هو الأسلوب ده من وسائل توكيد الكلام، وتحدث عنه علماء البلاغة كتير. خلي بالكم حتى اختلفوا في حاجات ياما. إذا هذا إذا لم يتقدمه نفي، فإذا تقدمه نفي فيفيد الاختصاص. يعني إيه خلاصة الكلام فيها؟ إيه إن المبتدأ لما يكون خبر جملة فعلية يبقى هذا تأكيد الكلام قولا واحدا، وقد يفيد أيضا التخصيص القصر والاختصاص. يعني لما أقول الله نزل أحسن الحديث أهو مبتدأ وخبر يفيد تقوية، ده يفيد الاختصاص، معناه أنه وحده دون غيره. فلما أقول هنا والله يقول الحق يبقى الله وحده ولستم أنتم، وهو يهدي تأكيد أيضا يبقى الله فقط هو الذي يهدي ودونكم أنتم. يبقى فوق التقوية والتقرير الاختصاص. بس أفرق بينهم إزاي؟ قال لي هو السياق هو الذي يحدد. يبقى قد يفيد التقديم التقوية والتقرير فقط، وقد يفيد أيضا الاختصاص. ما يبقى خبر جملة فعلية، لكن القاعدة دي إما تفيد التأكيد أو تفيد الاختصاص، والاختصاص عامة يفيد التأكيد. تمام؟ يعني كل اختصاص تأكيد وليس كل تأكيد اختصاص. تقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد أيضا تقوية الكلام ويفيد الاختصاص. الاختصاص إمتى؟ السياق بقى هو الذي يحدد. يبقى لما أقول الله نزل أحسن الحديث يبقى هو وحده دون غيره، هو وحده دون غيره، الله وحده دون غيره، يبقى ده اختصاص وكل اختصاص تأكيد. لكن في بعض الأساليب تفيد التقوية فقط، كل اختصاص تأكيد وليس كل تأكيد اختصاص. تمام. هنا نفس الكلام، والله يقول الحق القول الحق، وجملة تانية معطوفة عليها وهو يهدي السبيل، برضو هو مبتدأ ضمير مبني، والله يقول الحق وهو يهدي، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، يهدي فعل مضارع مرفوع بإيه؟ ها؟ فعل مضارع مرفوع بضمة، أخذناها قبل كده، الواو هنا عاطفة. تمام. ها؟ عطف جمل متلاحمة متناسقة مقدرة. تمام. لنخرف علم يهدي. ها؟ تمام تمام. السبيل يعرف السبيل مفعول به، مفعول به ماشي. طب يبقى ايه؟ في رأي تاني، في رأي تاني يا نجلاء، فكر كده. يهدي فعل مضارع هو ضمير مقدرة، يهدي هو الفعل ضمير مصدر تقديره هو. تمام. السبيل السبيل عارفها ايه الاول؟ تمام. جواز رائع. مفعول. طيب في رأي تاني ولا حاجة؟ هي بتقول مفعول، نجلاء بتقول مفعول. خبر، خبر المبتدا كلمه السبيل بس، ده الجمله اللي هي الخبر، هو يهدي السبيل، جمله يهدي السبيل هي الخبر. السبيل مفعول يهدي، وحسناء بتقول يهدي مفعول ثاني، طب رحمه بتقول مفعول ثاني، طب المفعول الاول فين يا رحمه؟ المفعول الاول فين؟ مش هو. وتمام بتقول ايه؟ شيماء بتقول منصوب على نزع خافض، يعني ايه نزع خافض يا شيماء؟ الجمله الفعليه خبر خلاص. انا بتكلم على اعراب السبيل، السبيل عشان نكمل. الى السبيل قاعده شيماء بتقولها ان ممكن ان انا ايه الجار والمجرور اذا حذفت الحرف الجر اعمل ايه في المجرور؟ احوله الى ايه؟ الى اسم منصوب، بس ما اقولش بقى منصوب مفعول به منصوب، اقول منصوب على نزع الخافض. وهذه لغه وردت في القران الكريم، هو وردت في لغه العرب. الشاعر بيقول ايه؟ تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي اذا حرام. تمرون الديار، تمرون الديار اصلها ايه؟ تمرون بالديار او على الديار. فلما حذف حرف الجر اللي حصل تحول المجرور الى منصوب، فبقول عليه منصوب على نزع الخافض اللي هو حرف الجر. وعندي في القران الكريم واختار موسى قومه 70 رجلا، الاصل ايه؟ واختار موسى من قومه 70 رجلا، فلما حذف من نصب قومه على نزع الخافض. يبقى هنا اصل الايه ان انا ممكن اقول والله يهدي الى السبيل، فلما حذفت الى ايه اللي حصل في السبيل؟ اللي حصل تحول الى النصب، اقول عليه بقى منصوب على نزع الخافض. او كما قالت زميلتكم على انه مفعول ثاني، ويكون المفعول الاول محذوف والتقدير والله يهديكم السبيل. والله يهديكم السبيل، يبقى السبيل معذره النزع الخافض. تمام يا استاذ حسناء، حذف حرف الجر لما بأحذف، تمام كده قاعدة نزع الخافض إن أنا ممكن الاسم المجرور، الخافض هو حرف الجر، يعني لو أنا جيت على اسم مجرور وحذفت حرف الجر، قلت مثلا تمرون بالديار، أنتم تمرون بالديار، دي لغة الكوفيين يعني الخافض، حتى الجر بيسموه الخافض، الجر بيسموه الخافض، تمام؟ في القاعدة مشهور نقول ايه؟ تمرون بالديار، الخافض اللي هو حرف الجر هنا احذفه، تمرون بالديار احذف الباء يصبح المثال ايه؟ تمرون الديار، يتحول كلمة الديار من الجر الى النصب. لما اجي اعرب اقول هو ما انتم تمرون الديار، أجي أعرب الديار بقى هي أصلها تمرون بالديار، أعرب الديار أقول هي منصوبة على منصوبة على إيه؟ نزع الخافض، نزع الخافض حذفه، يعني هي القاعدة كده حتى زمان، حذف حرف الجر، بمعنى حذف حرف الجر. لما يقول في القرآن الكريم واختار موسى قومه 70 رجلا، منصوب على نزع الخافض، تمام كده. لما يقول في القرآن بقى يا أستاذ سحر واختار موسى قومه 70، يبقى اصلها ايه؟ رجعت اصلها كده، اي واختار موسى من قومه 70 رجلا، واختار موسى من قومه 70 رجلا. فلما اقول ها علامة نصبت قوما، علامة نصبت قوما على نزع الخافض، تمام. وقالوا برضو منه كمان في القرآن الكريم وهديناه النجدين، طريق الخير والشر، هديناه النجدين، يبقى اصلها ايه؟ ها على القاعده دي الى النجدين، الى النجدين منصوبه ليه؟ على نزع الخاف، واضح هذا. والجمله بقى كلها الى السبيل ذكرتي مفعول به، هنقول بقى مش هنقول مفعول بها، هنقول منصوب على نزع الخافض، او كمان تمام يا استاذ زحر النجدين، هنقول منصوب على نزع الخافض تمام. وهنقول ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا، مفعول ثاني الايه؟ ليهدي. والتقدير والله يهديكم السبيل، والله يهديكم السبيل. أخت اللي بتكتب يعني، تمام تمام. يبقى أنا عندي وهو يهدي السبيل فيها ده تقرير، وعلى فكرة تشير إلى الاختصاص والقصر، يعني قصر الهداية على الله عز وجل، أي معناها قول الحق مقصور على الله دونكم، أنتم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم، تمام. وهداية السبيل مقصورة على الله عز وجل، لكن هداية السبيل معناها الدلالة على الطريق الصحيح برفق ورحمة. خلي بالكم الهداية لما تكون من الله عز وجل، تمام، للمؤمن وللناس جزء ايه؟ الدلالة على الطريق بس برفق ورحمة، وده بيكون على طريق الفطرة من السهل الميسور يعني. فإذا استعملت الهداية في عكس هذا المعنى كانت على سبيل التهكم والسخرية. يعني ممكن استخدم الهداية في غير الدلالة على الطريق السليم برفق ورحمة، أو ممكن تستخدم الهداية في غير المعنى هذا المعنى اللي استخدمت له، ولكن إذا استخدمت في غيره كانت على سبيل السخرية والتهكم، وده ورث القرآن الكريم يعني. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهديهم بس اهديهم لإيه؟ إلى صراط الجحيم، تهكم وسخرية. ويهديه إلى عذاب السعير، زي بالضبط البلاغيين لما قالوا استعارة تهكمية في قول فبشرهم بعذاب أليم. هو أصل البشرى إيه؟ الهداية هنا الأصل فيها أنها تكون برفق ولين ورحمة، لكن لما استخدمها في عكس المعنى يبقى ده تهكم وسخرية. مثل البشرى تحديدا، كلمة البشرى، بشر يبقى بشر بالخير ولا بالشر؟ في الخير. لما استخدمها في الشر يبقى أنا بعمل إيه؟ لما استخدم البشرى في الشر يبقى انا بعمل ايه؟ ها، تهكم وسخريه. فبشرهم بعذاب اليم، تهكم وسخريه، فبشرهم بعذاب اليم. لما اقول له لما ذق انك انت انت الايه انت ذق انك انت العزيز الكريم، كنت كذلك في الدنيا، يبقى ده تهكم، اسلوب تهكم وسخريه. يبقى الغرض من استخدامها في غير معناها الحقيقي هو زياده التهكم والاستهزاء، تمام. معذرة يا دكتور، يعني السبيل هتتعرب منصوب على نزع خافض؟ منصوب على نزع منصوب على نزع خافض، هذا إعراب صحيح، منصوب على نزع خافض، تمام. ويجوز أن أنا أعرفها إيه؟ مفعول به ثاني والمفعول الأول محذوف، ضمير ضمير تقديره يهديكم السبيل. طب هي منصوبة ليه؟ مش المفروض أنها تكون في محل ليها، ولا أنا مش فاهمة القاعدة دي؟ يعني أنا فهمت منصوب عن نزع خافض، لكن يعني مثلا المفعول به منصوب، الفاعل مرفوع، لكن هي اتنصبت ليه؟ مش هي قلت لك فاعل عندي دلوقتي، هي منصوبة ولا مرفوعة الأول في الآية؟ منصوبة. طب كويس، أو النصب ليه تفسيرين، النصب هنا ليه إيه؟ تفسيرين. التفسير الأول إن كان في حرف جر حذف، ولما يحذف حرف الجر الاسم اللي بعده إيه اللي يحصل له؟ ينصب، يبقى منصوب على نزع الخافض، تمام كده؟ تمام. أو هي مفعول مش منصوب على نزع الخافض بقى، خلاص ده رأي. تمام. رأي ثاني بقول إن هي مفعول تاني، مفعول به تاني للفعل يهدي، المفعول به التاني بيبقى حكمه إيه؟ تمام تمام. طب المفعول الأول، طب المفعول الأول فين؟ مقدر على تقدير والله يهديكم السبيل. يهديكم السبيل، والله يهديكم السبيل. نعم، جزاكم الله خير. وجزاك وضحت؟ تمام، تمام. وضحت كده تمام؟ وضحت، شكرا، جزاكم الله خير. تمام، ربنا يبارك فيك. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ماشي، بدأت هنا بجملة إيه بقى؟ ها؟ بفعل إيه؟ فعل أمر، إعرابي بإعرابي بقى، فعل أمر ماله؟ فعل أمر معرب ولا مبني؟ مبني على على ايه؟ فعل الامر مبني على ايه؟ مبني على السكون. فعل الامر عندما يكون متصل به واو الجماعه يكون مبني على السكون، حذف النون. تمام تمام حذف النون. تمام. الفاعل، أريد الفاعل. ادعوهم لآبائهم هو أقساط عند الله. واو الجماعة. واو الجماعة هم. هم ضمير مبني في محل. واو. تمام. ها هم في محل نصب ايه؟ اخذناها من الضمائر المتصلة الهاء والكاف والياء عندما تتصل بالفعل عارفها ايه مفعول بها على طول. تمام. لآبائهم. تمام يا استاذ احمد. ها جار ومجرور. تمام. ادعوهم لآبائهم هو اقساط عند الله. الجملة ادعوهم لآبائهم ده هي ينفع انها تكون توكيد من حيث المعنى، يعني خلي بالكم لقول الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ازاي في التوكيد؟ الجملة دي ممكن تبقى توكيد لجملة اخرى. يعني جملة ادعوهم لآبائهم بيؤكد بيها قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ليه؟ هو بيأمرنا بان نكون النسب الى الآباء. تمام. النسب إلى الآباء هذا توكيد لنفي الادعاء، توكيد لنفي الادعاء. زي ما هناخد في البلاغة مثلا ما هذا بشرا، ما هذا إيه بشرا، بعدها إيه، بعدها إيه، إن هذا إلا ملك كريم. طيب لما ننفي البشرية عن شخص ذي هيئة جميلة جليلة ده يؤدي إلى إيه؟ إذا نفيت البشرية عن شخص صاحب هيئة رائعة وجميلة يبقى ده يؤدي إلى كونه إيه؟ ملك. ملك مش شيطان. فلما يقول ادعوهم لآبائهم أيوة ملك، يبقى ده تأكيد. ادعوهم لآبائهم أمر بالدعوة إلى الأبوة إلى الآباء، يبقى ده تأكيد لإيه بقى؟ لنفي الادعاء إن أنا أدعي أنسب واحد لغير أبي. واضح هذا؟ تمام. ادعوهم لآبائهم تأكيد لنفي الادعاء، يبقى الجملة دي بيؤكد بها وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. اعرف هو أقسط عند الله. جملة جديد مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. تمام. ماشي يا أستاذ زراوي. ها أقسط خبر. تمام. أقسط خبر عند ظرف. تمام. وما يأتي بعده مضاف إليه. تمام. أجي يعني معنى أقسط إيه طيب؟ عارفين معنى أقسط إيه؟ أعدل. رائع ماشي يا رحمة. أعدل. يبقى هو أقسط عند الله معناه أعدل عند الله. أعدل عند الله. أنت كتبتي خلاص. هو أقسط مبتدأ وخبر وعند ظرف وعند مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نتكلم على استعمال هنا كلمة أقسط، كلمة أقسط وتقييدها بقوله عند الله في المعنى، يعني شو تفهمين؟ يبقى لما يقول لي معناه أنه أعدل عند الله، لكن معنى أفعل، أفعل التفضيل في اللغة العربية في أقسط معناه هنا مش معناه أن فيه صفة مشتركة بين اثنين وربنا زاد عنهم، ده معناه زيادة مطلقة غير مقيدة بمفضل عليه. يعني مش زي ما أقول إيه محمد أكرم من علي. لو أنا قلت محمد أكرم من علي معناه إن الاثنين اشتركوا في الكرم وزاد أحدهم على الآخر. تمام. لكن الدعوة، لما أقول الدعوة إلى غير الآباء فليس فيها شيء من القسط أصلا، عشان أقارن إن الدعوة إلى الآباء أقسط من الدعوة إلى غير الآباء، مش معناها كده أبدا. مش معناها إن الدعوة إلى الآباء أقسط يعني أعدل من الدعوة إلى غير الآباء، لكن الزيادة هنا العدل هنا عدل مطلق غير مقيد بمقابل. خلي بالكم من دي لأنها مهمة جدا. المراد إن الدعوة إلى الآباء أدخل في باب القسط والعدل مطلقا، وليس هذا مختصا بإضافته إلى الدعوة إلى غير الآباء، لأن الدعوة إلى غير الآباء إلى غير أبي يعني ليست من الشيء، تكون صيغة أفعل تفضيل ليست، لأنها من معاني أفعل التفضيل إنها أحيانا لا تأتي للتفضيل، تأتي لثبوت الوصف، لثبوت الوصف وهو أهون عليه أي هين عليه، مش أهون من غيره، تمام؟ يعني أحيانا بتأتي بمعنى إن الاثنين اشتركوا في صفة أحدهم الآخر، وبمعنى إثبات الحكم، والزيادة فيها بتبقى زيادة مطلقة غير مقيدة الطرف الثاني. يعني ليس العدل هنا مقارنة بالدعوة إلى غير الآباء، يبقى إيه؟ زيادة مطلقة. لكن يعني لو إحنا حبينا يعني نشير إلى بعض البلاغة، يعني اختيار القرآن لهذا اللفظ وفي هذا السياق وهذا المقام كلمة أقصد دون كلمة أعدل أو دون كلمة أصدق، خلي بالكم من دي، اختيار إيثار القرآن الكريم أو اختيار القرآن الكريم للفظ أقصد، لفظ أقصد، وإحنا قد أشرنا في محاضرة في البلاغة إلى تعبير بالقسط، القسط العدل الظاهر، خلي بالكم العدل الظاهر، ركزوا فيه دي، العدل الظاهر إحنا قلنا القسط لو تفتكروا بكسر القاف كده، العدل الظاهر، ومنه سمي الميزان قسطا لأنه يريك العدل في صورة واضحة، وإن التعبير أحيانا بيشير إلى معنى إزالة الظلم، لأن الفعل بتاعه الرباعي بيكون أقسط، فبيسموها همزة الإزالة، همزة الإزالة، لأن قسط الثلاثية بمعنى ظلم وجار، فإذا أدخلت همزة الإزالة أزالت معنى الظلم، وإذا أزلت الظلم فقد حققت العدل، يبقى بيشير إلى جانب معين من العدل، وهو العدل الذي فيه إزالة الظلم الواقع على ناس معين، عدل ظاهر واضح. وأنا لما أقول الميزان ده هو الميزان ده هو قسط، الميزان الكفة دي تساوي الكفة دي، مش أنا شايف الكفتين أمام عيني واضح ظاهر، لكن أحيانا ممكن أعدل في مقام لا يراه أحد، الزوج مع زوجته في بيته قد يعدل دون أن يراهم أحد مثلا، يعني حتى أشرنا إلى ذلك بقوله وإن خفتم ألا تعدلوا، يبقى كأنه أمر بالعدل ولم يأمر بالقسط في الآية التي شرحناها، ليه؟ لأنه يأمر الزوجة بأن يعدل مع زوجته في السر والعلن، في الظاهر وفي الخفاء، لكن القسط في جانب إيه بقى؟ إن في عدل ظاهر أمام الناس يراه الناس، ولذلك يقول أبو هلال العسكري ومنه سمي الميزان قسطا، ليه؟ لأنه يريك العدل في صورة واضحة. السؤال هنا إن أنا بقوله ليه اختار القرآن الكريم هنا كلمة إيه؟ كلمة هو أقصد دون كلمة أعدل أو دون كلمة أصدق، ليه؟ قالوا يعني البلغاء يعني والبلاغين إن يعني في تلويح وإشارة إلى ما كانوا عليه من القصد، القصد بقى فتح القاف غير القصد بكسر القاف، القصد فتح القاف اللي هو من قصد بمعنى ظلم وجر، يعني كأنه أراد أن يشير إلى شيء من الظلم الواقع في هذا الزمن، إنهم كانوا بيعملوا هذه الأشياء، كانوا أحيانا بيدعي إن في قلبين، كانوا يظاهرون من نسائهم، وكانوا يدعون أبناء ليسوا من أصلابهم، فكان هذا ظلم وجور، فبيشير إلى ما كان عليه الناس من القصد بفتح القاف، والقصد بفتح القاف اللي هو الظلم والجور والميل عندما نسبوا الأبناء إلى غير أبائهم، واضح هذا؟ طيب لما يقول لك أن القصد هذا هو عند الله، فده بيعمل ايه بقى؟ هو اقسط عند مين؟ عند الله، اقسط عند الله، هذا يدعو القارئ والمتلقي الى، هو يدعو النفوس الى يعني شدة تحصيله، شدة تحقيقه، لان هذا عند الله، هذا هو عند الله، يبقى أراد أن يشير بكلمة أقصد إلى ما كان عليه العرب في هذا الوقت من القصد بفتح القاف، وهو الظلم والجور الواقع حينما كانوا ينسبون الأبناء لغير آبائهم، لذلك آثر القرآن الكريم التعبير بإيه؟ بأقصد عند الله. ماشي، واضح هذا الكلام؟ ونعيده تاني. معذرة يا دكتور، عند ظرف زمان ولا مكان؟ لا، ظرف مكان. تمام. لما اقول عند الله، كنت من المكان ازاي؟ ايه استعمال الكلمة هنا مش زمان، استعمالها عند المكان، هي بتستعمل ظرف المكان. تمام، هنا السياق بتاعها يعني. المقصود مثلا ان عند الله في اللوح المحفوظ مثلا، فده المكان في اللوح المحفوظ، في ما يقيده، في ما يجعله ثوابا في الجنة في الآخرة، هكذا يعني. جزاك الله خير. جزاك. تمام كده. هو لما هذا القيد فائدته انه بيدفع النفوس للحرص على تحصيل هذا العدل، الى تحصيل هذا الامر، الى رفع الظلم الواقع في هذا المجتمع، وهو كان ما يفعله من ان ينسبوا الابناء الى غير ابائه. تمام، نكمل في الاعراب. بيقول ايه بعدها؟ ها، ادعوهم لابائهم هو اقسط ايه عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ماشي. هل الفاء الفاء ايه؟ عاطفة. ماشي، واستئنافية. صحيح، ما شاء الله. من تاني كده؟ لا تاني، إن. عشان الكل يفهم إن نوعها ايه، واضحة هنا معناها. شرطية. تمام، شرطية. احنا خدنا اتكلمنا على ضروره الشرط. ضروره الشرط دي بتعمل ايه؟ ان حرف شرط جازم. تمام، شرط جازم. جازم يعني نجلاء، يجزم ايه؟ ها، يجزم ايه؟ فعل واحد. يجزم فعلين. لا، فعلين. ادوات الشرط من ادوات تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تمام، ادوات الشرط اللي هم ايه؟ قلناهم، عدناهم. مين يعرف يعدهم ادوات الشرط؟ ادوات الشرط مين يعدهم؟ ها، مين يعدهم ادوات الشرط؟ لا، لام الامر. ادوات الشرط، ادوات الشرط، مش بقول الادوات اللي بتلزم اي فعل. أدوات الشرط اللي بتلزم فعلياً، أدوات الشرط الجازمة. إن طب خلينا أقولهم أنا، خليكم معايا. معلومة يعني. الأول الأدوات دي أسأل نفسي سؤال، هي حروف ولا أسماء؟ حروف ولا أسماء؟ في كده وفي كده. تمام، طب الحروف اللي فيهم، نعد الحروف، عدلوا الحروف، حروف وأسماء. تمام، صح، ممتازة يا شيماء، حروف وإيه وأسماء. طب الحروف إن. تمام، وده أصل الأدوات. لا، إذا مش أدات جازم، إن وإيه الحروف، إن وإذ ما. لا، يبقى ركزوا معايا، أدوات الشرط اللي بتجزم فعليا، إن وإذ ما من الحروف، حرفين. يبقى فيهم كم حرف؟ حرفين. إيه هما الحروف؟ إن وإذ ما. وإن هي المعنى الرئيس أو الأم بتاعتهم، أم الباب. تمام، حروف، يبقى فيها كم حرف؟ إن وإذ ما. إذ ما، إذ لوحدها لا تجزم، تقطع عليها ما، تبقى إذ ما جازم. طيب الباقي أسماء. طب ممكن أعرفهم؟ أعرفهم إزاي؟ قال لي في أدوات لا تكون إلا ظرف زمان، أما أعرفها في سياقها أعرفها ظرف زمان. زي إيه؟ قال لي زي متى وأيام. متى تزورني أزورك، متى تسافر تجد كريم، وأيام. يبقى عندي اثنين من أدوات الشرط أعرفهم اسم ظرف زمان، متى وأيام. وفي أدوات تبقى ظرف مكان. أيوة، ظرف مكان بس. زي ايه؟ زي اين. اينما تكون يدرككم الموت. اينما، اين ممكن، اين ممكن احط لها ما، تبقى اينما، كده وكده. اينما تكون يدرككم الموت. ان من الالف المقصوره، أن تسافر تلقى كريم، وحيثما حيثما تمام. يبقى أنا عندي كمان إيه؟ ظرف زمان وفي ظرف مكان، وفي أدوات من الأسماء لا تعرف ظرف على الإطلاق عشان أعرفهم. في أدوات تخدم فعلين لا تعرف ظرف على الإطلاق، لا تقع ظرفا إطلاقا في اللغة العربية. من وما ومهما، من ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ما وما تفعله من خير يعلمه الله، مهما وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لكم مؤمنون. هذه الأدوات لا تقع ظرفا على الإطلاق. يبقى فيه أدوات ظرف زمان فقط، في أدوات ظرف مكان فقط، في أدوات لا تعرب ظرفا إطلاقا وهي من وما ومهما، وفي أداة قد تكون ظرفا وقد لا تكون ظرفا بحسب المضاف إليه، بتضاف إلى كلمة تعرب ظرف حسب الإضافة، وقد لا تكون ظرفا، تعرب ظرف وغير ظرف، وهي كلمة أي. لو أنا قلت أي يوم تعتكف فيه أعتكف، أي يوم يبقى هنا ظرف زمان، أي مكان تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة، مكان ظرف مكان، ما لم تضف إلى زمان أو مكان يبقى تعرف حسب موقعها أي معنى تقصد فأنت على خطر. يقولهم ثاني باختصار هو بسأل نفسي أدوات الشرط اللي بتجزم فعليه حروف ولا أسماء؟ لما تبقى حروف ما هي الحروف؟ اللي إن وإذ ما. طب الأسماء ما هي الأسماء؟ اللي في أسماء أعرفها ظرف زمان متى وأيام، في أسماء أعرفها ظرف مكان أين وأن وحيثما، في أدوات لا تعرب ظرفا على الإطلاق من وما ومهما، وفي أداة قد تكون ظرف وقد لا تكون حسب ما تضاف إليه وهي كلمة أي. يبقى دي أدوات تجزم فعلين. واضح كلام ولا أحتاج إعادة ثانية؟ مرة ثانية أقولهم ثاني، أدوات شرط تجزم فعلين، أدوات شرط جازمة أصنفهم كده، ده للمذاكرة يعني، يعني ما فيش هتلاقوا في الكتاب تصنيف بهذه الطريقة يعني. الأدوات دي بسأل نفسي دي أصنفها حروف ولا أسماء؟ قال لي منها حروف ومنها أسماء، أيوة الجازمة الفعلية منها حروف ومنها أسماء. طب ما هي الحروف؟ قال لي اثنين، إن وده أصل الأدوات وأم الباب، إن منها حروف ومنها أسماء. الحروف إن وإذ ما، إن وإذ ما دي الحرفين، واضح تمام كده إن وإذ ما. طيب قال لي الأسماء أعدهم إزاي أحصرهم إزاي؟ قال لي طيب الأسماء دي ممكن نصنفهم حسب الإعراب، إن وإذ محروف. في أدوات لا تقع إلا ظرف زمان، لما تيجي كده في جملة نعرفها ظرف زمان زي متى وأيان، لما تيجي شرط متى وأيان تعرف ظرف زمان. في أدوات متى وأيان، وأيان بالألف مش أين، زول ظرف زمان، أيوة كده صح. في أدوات أعرفها ظرف مكان، إن وإذ ما حروف خلاص ما احنا قلنا ها. أدوات بقى الأسماء، أدوات أسماء تعرف ظرف زمان متى وأيام، أيام أدوات تعرف ظرف مكان، أدوات تعرف ظرف أين ها، وأن أن تسافر تلقى كريما، وحيثما تذهب تجدني في انتظارك، أي مكان يعني بمعنى أي مكان، أين وأن وحيثم. تمام كده يا أستاذ إيه شيماء. بعد كده أفهم الثاني أو إيه، في أدوات لا تعرب ظرفا أبدا أو لا تقع ظرفا أبدا، اللي هي إيه بقى ثلاثة، أيوة من بقى المشهورة، وما ومهما، من وما ومهما، من وما ومهما دي أسماء خلي بالكم، من وما ومهما، من ومن يتقي الله، ما وما تفعلوا من خير يعلم الله، مهما ما وقالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا فما نحن لك مؤمنين، من وما ومهما. طيب آخر أداة، أداة في الإعراب قد تعرب ظرفا وقد تعرب غير ظرف، أي حسب المضاف إليه، إيه اللي يجي بعده، كلمة أي يعني ما تستخدم للشرط تعرب، ممكن أعرفها ظرف وممكن أعرفها شيء ثاني غير الظرف حسب موقعها، أي حسب المضاف إليه. لو أضيفت إلى زمان تعرف ظرف زمان، لو أضيفت إلى مكان تعرف ظرف مكان. أي يوم تعتكف فيه أعتكف معك، أي مكان تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة، هنا ظرف زمان وظرف مكان. ممكن بقى أضيفها الكلمة ثالثة ما هي الظرف، أي معنى تقصد أنت على خطأ، يبقى ده مش ظرف خاص، يبقى قد تعرف ظرف وقد لا تعرف ظرفا. واضح هذا؟ واضح الأدوات دي؟ تمام ماشي يا أستاذ. بيقول لي فإن لم تعلموا آباءهم، يبقى تمام ماشي. طبعا هو فيه طبعا بيجي في ذهننا سؤال، طب وإذا هنا إيه؟ إذا ليه مش من أدوات الشرط؟ ما إنها ممكن إذا كذا كذا، إذا تذهب، إذا تسافر، إذا تنجح، إذا تذاكر تنجح. ليه ما جعلوش إذا من أدوات الشرط الجازمة؟ ليه ما أدوات ما تجزمش ليه؟ لماذا لا تجزم إذا؟ ما أنا ممكن أستخدمها شرط، وممكن أستخدم كيف شرط، لكن هي أدوات شرط غير جازمة، وممكن أستخدم لو أدوات شرط لكنها غير جازمة. سؤال يعني، ممكن نواجه سؤال، هي ليه إذا ما بتجزمش؟ حد عارف إذا تحديدا ما بتجزمش؟ لماذا لا تجزم إذا؟ ها مين عارف؟ ها لماذا لا تجزم إذا الشرطي أولا؟ هو حضرتك قلت لنا قبل كده إن هي غير إين في المعنى، غير إين الشرطية في المعنى. أيوة عكس إين الشرطية في المعنى. بعد الشبه بينها وبين إن الأصل، تسيبوا تلك الأصل في الأدوات دي إيه؟ إن الشرطية صح؟ إن الشرطية معناها إيه؟ إن بتفيد الشرط وقلة وقوع الفعل. تمام؟ إذا عكس المعنى، تغليب وقوع الفعل وكثرة وقوع الفعل، فبعدت في الشبه عن أم الأدوات، لذلك لا تعمل عملها، بعيد عنها في الشبه. وقلت لكم قاعدة، لما تلاقوا الاثنين في آية من القرآن الكريم تراعوا المعنى ده، لما تجدوا تقرأوا آية في القرآن استخدم فيها إن مرة وإذا مرة، يبقى المعنى ده حاضر في الذهن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ها؟ فإن خفتم فرجال أو ركبان فإذا أمنتم. يبقى الخوف نادر وقليل ما يقع من المؤمن وقت الحرب، فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، في جانب الأمن عبر بإذا، إذن التعبير بإذا فيه بشرى للمسلمين بتحقيق الأمن وهو النصر. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أجد مع الإحصان إيه؟ ها؟ مع الإحصان اللي هو الأصل اللي هو العفة وطارة، إذا ده الأصل في الزواج، لكن الإتيان بالفاحشة أمر شاذ خارج عن الفطرة نادر وقليل ما يقع، فإن أتينا بفاحشة ده أبرز يعني إيه التقييد بالشرط. تمام، نتكلم على ليه لا تجزم، ليه لا تجزم؟ واضح. طيب طبعا كيف، ليه لا تجزم كيف؟ قالوا خلي بالكم الاتحاد الفعلي والشرطي في كل الأمثلة اللي بستشهد به، لا يعني أقول كيف تجلس أجلس، ما ينفعش أقول كيف تجلس أسافر، أجد دايما مع كيف الشرطية الجواب والفعل من جنس واحد، فلا تعمل لأجلها. تقول كيف تجلس، ها؟ أسافر ولا أجلس؟ أجلس. لو تستخدم دائما مع الماضي فبعد الضرب. علل كثيرة في تفسيرات عدم جزم هذه الأدوات. نكمل. فإن لم تعلموا آباءهم، لم فقلنا إن شرطي لم، ها بسمها إيه لم؟ نكون أخذنا واجب في الفرق بين لم ولم. لم بقول عليها إيه؟ ها لم، اعرف لم اقول ايه؟ فجزم وقلب ونفي. تمام، يعني ايه قلب؟ يعني ايه قلب؟ يعني ايه؟ بقول لم حرف نفي وجزم، نفي معروف ينفي وجزم بيجزم، وقلب يعني ايه قلب؟ قلب الاعراب؟ لا لا يا شيماء، لا مش قلب الاعراب، لا قلب المضارع في المعنى الى ماضي، قلب زمن الفعل. تمام تمام، انا لا قلب زمن الفعل من المضارع الى لم ياتي محمد، بمعنى انه في الفتره الماضيه لم يحدث منه اتيان، فقلبت معنى المضارع الى المضي. عكس عكس ايه؟ لن اللي بتنفي الاستقبال، لن ياتي، لم ياتي ولن ياتي، فبقول له ايه؟ لم ياتي ولن ياتي، معناها انه في الماضي ما جاش بلم، وفي المستقبل لن ياتي، يبقى انا فات المستقبل، يبقى ده معناها القلب. طيب هنا في قاعده بتقول لما تبقى أدتين من ادوات اللي بتجزم الفعل الاثنين اجتمعوا في وقت واحد، العمل لمين فيهم؟ الفعل بقى تعلمه مجزوم بلم ولا مجزوم بان؟ فان لم تعلمه بمين؟ بإن. بإن ولا بلم؟ الناس بتقول بلم هيت، وناس بتقول متأخر. متأخر يعني متأخر بلم؟ الفعل يؤثر فيه الأقرب إليه، الأقرب إلى الفعل، الأقرب اللي هو إيه؟ اللي هو لم، يبقى الذي أثر فيه أو المجزوم بلم. وعلامة الجزم الأقرب تمام، حذف النون لأنهم من الأفعال الخمسة، والواو ها؟ الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، الواو في محل رفع فاعل، آباء آباء نعرف آباء مفعول به تمام، والضمير في محل جر مضاف إليه، الفاء أيوة منصوب علامة نصب الفتحة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والفاء أسمي الفاء إيه بقى؟ ها فاء، فإخوانكم، الفاء أسميها إيه؟ الفاء رابطة، ويسموها يعني إيه بمعنى الفاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعة في جواب الشرط. وده بقى مو يعني سؤال واجب، يعني سؤال واجب تعملوه. الواجب بتاعنا ايه؟ بتاع النهاردة متى تدخل الفاء على جواب الشرط؟ ما هي الحالات التي تدخل فيها الفاء على جواب الشرط؟ ده واجب. متى تدخل الفاء على جواب الشرط؟ واضح هذا السؤال؟ امتى نضع الفاء في جواب الشرط؟ متى تدخل الفاء على جواب الشرط؟ ده الواجب بتاع المحاضره النهارده. طيب اخوان، اعرف اخوان، ها اخوان مبتدأ؟ لا لا، اخوان خبر لمبتدا محذوف تقديره فهم اخوانكم، فهم اخوانكم، واضح هذا؟ يبقى اخوان ها، يبقى الفاء واقع في جواب شرط داخل على جواب الشرط، واخوان الفاء داخله في جواب الشرط، واخوان ها خبر لمبتدا محذوف تقديره فهم اخوانكم تمام، وكون طبعا ايه مضاف اليه. وفي الدين ها جار ومجرور، ماشي، ومواليكم عطف على ايه؟ عطف على الاخوان، اخوان والموالي، فان لم تعلموا امرهم فهم اخوانكم وهم مواليكم. والمولى في اللغه العربيه ليه معاني كتير على فكره، مصطلح اللفظ بيطلق على السيد، اللهم مولانا ولا مولانا، ويطلق على العبد، ويطلق على اولاد العم، يطلق على معاني كثيره يعني. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، معطوفة على إخوانكم. تمام، معطوف اللي هو حرف عطف. واضح هذا الكلام؟ الواجب بتاعنا بتاع النهاردة متى تدخل الفاء على جواب الشرط، متى تدخل الفاء على جواب الشرط. معذرة مرة أخرى، ومواليكم؟ مواليكم معطوفة في الإعراب إخوانكم، وده من الألفاظ معطوفة على الإخوان، فإخوانكم ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. ها؟ خلاص، هم إخوانكم ومواليكم يعني أولاد عمومتكم، يعني بتطلق على أولاد العم. القرآن الكريم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الأقربون، الموالي أولاد العم تطلق على اللي بينهم وبينهم عقود وعهود ومواثيق، لها معاني كثيرة يعني. لكن هو مش ايه، ما هوش ابن فلان، لا ينسب الى الاب. احنا هنكتفي بهذا القدر النهارده، تمام، وان شاء الله نكمل المحاضره الجايه باذن الله. ربنا يجزيك كل خير، شاكر لكم جدا. ان شاء الله الواجب تبعتوه على المجموعه بتاعه تليجرام ابن العم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. شكرا، السلام عليكم.